جاءني أحد الإخوة صلى عندي العشاء، وهذا في عام أظن 98. جاءني هذا الأخ وهو اسمه محمد الطيار، ويرجع نسبه إلى جعفر الطيار رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاءني هذا الأخ فقال لي: عندنا بعض الإخوة من الضباط، ونسيت أنا الآن في الجيش أو في الشرطة، المهم أنهم عندهم أسئلة، وهم شيعة وعندهم أسئلة عن الشيعة والسنة، فهل بالإمكان أن تجلس معهم؟ فقلت: لا مانع، ما في بأس إن شاء الله تعالى. وتواعدنا على أن تكون الجلسة يوم الجمعة ليلة السبت، وفعلا ذهبنا إلى بيت أخ لهم آخر سني اسمه مشعل السعيد، فجلسنا أنا ومحمد الطيار ومشعل السعيد في بيت مشعل السعيد مع الثلاثة الضباط الشيعة، فهم الخمسة كلهم ضباط في الجيش أو في الشرطة، ونسيت أنا الآن. فالشاهد أن جلسنا معا وطرحوا بعض الأسئلة وتناقشنا في بعض الأمور، وكانت العبارة الجلسة كانت عبارة عن أسئلة وإجابات بالذي يسر الله تبارك وتعالى. فأجبت بما أعلم لبعض أسئلتهم، ثم افترقنا بعد أن جلسنا أظن ساعة ونصف أو ساعتين، افترقنا على أن نلتقي الجمعة القادمة يعني بعد أسبوع تماما. فخرجت من عندهم على هذا الأساس، وفعلا في الجمعة القادمة جاءني أخي محمد الطيار، وانطلقنا معا إلى بيت مشعل السعيد في قرطبة في الكويت، منطقة قال لها قرطبة في الكويت، وجلسنا هناك قبل أن نجلس عفوا. فلما ركبت معه في السيارة شعرت أنه يعني مرتبك نوعا ما، فقال لي: أنا آسف وأنا كذا. فاستغربت يعني آسف على ماذا؟ ما حصل شيء يعني. قال: أنا آسف ومحرج وكذا. فقلت: عسى ما شر، في شيء؟ فقال لي أخونا محمد: الإخوة فاجأونا، يقصد الشيعة، يقول فاجأونا بأنهم أتوا بمعمم دون استئذان، أتوا بمعمم دون استئذان، فنأسف إن ما أخبرناك بهذا لكي تستعد لهذا المعمم. فقلت له: الأمر عادي، أنا خشيت أن يكون أمر أكبر من ذلك. قال: أبد، هذا هو الأمر. قلت: أبد، الأمر عادي جدا، بالعكس أنا فرح بهذا. قال: لماذا؟ قلت: لأنه يعني قد يقولون يعني أنه نحن ما عندنا علم وهو عنده علم، يعني يقصد أني أنا مثلا عندي علم في الشيعة وهم ما عندهم علم وكذا، يعني قد أؤثر فيهم. بالعكس أنا وهذا المعمم رأس برأس، طيب جدا، بالعكس أنا سعيد بهذا. قال: طيب أنت ما استعديت له؟ قد يكون مستعدا. قلت: والله ما عندي شيء أستعد، أسمع منه ويسمع مني، وأسأل الله تبارك وتعالى يكتب الذي فيه الخير. وفعلا لما وصلنا بيت الأخ مشعل في قرطبة، وإذا الأخ مشعل أيضا يستقبلنا يعني عند الباب جزاه الله خيرا، وبنفس الطريقة التي استقبلني بها محمد، يقول: شيخنا آسف، جابوا معمم، ما استطعت أني أقول شيئا. قلت له: الأمر عادي جدا وأبد، حياه الله، ونسمع منه ويسمع منا، ولعل الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمور. لما دخلنا وإذا الثلاثة القدماء، الثلاثة الذين أتوا في الأسبوع الماضي موجودون، وجاء معهم هذا المعمم ومعه أربعة، فصار عددهم جميعهم ثمانية ونحن ثلاثة، هذا المعمم ومعه أربعة والثلاثة الذين أتوا قبل. وأنا ما أعرف اسمه المعمم حقيقة، لكن سألت عنه الأخ محمد الطيار بعد ذلك فقال ما أعرفه، فسأل الشيعة عنه فقالوا اسمه الدماوندي، الدماوندي هكذا قالوا اسمه. طبعا هذا المعمم طويل، يعني تقريبا طوله تقريبا 180 تقريبا أو 185 سنتي تقريبا، ومعمم طبعا يلبس أظن عمامة بيضاء ما خاب ظني ليست سوداء، ونسيت أنا الآن عمامته للعهد قديم يعني من 98، بس أظن عمامة بيضاء. وعمره يعني تقريبا في الستينات، بالستين تقريبا أو فوق الستين بقليل. فلما دخلنا سلمنا عليهم جميعا وجلسنا. فلما جلسنا أخونا مشعل جزاه الله خيرا باشرنا بالقهوة والشاي وكذا. القصد لما دخلنا سلمنا عليهم ثم قدموا لنا القهوة والشاي، بعدها قلت أنا أو قال أحدهم، قالوا نبدأ، قلت أنا لا مانع نبدأ إن شاء الله تعالى. فقالوا من يبدأ؟ أنا لا أخفيكم يعني بكل صراحة قلت يبدأ الشيخ، يعني هذا الدماوندي الذي جاء معهم، فقلت يبدأ الشيخ. فوجئت، نعم فوجئت، فاجأني يعني جدا أنه صرخ، يعني وقال لا أنت تبدأ، هكذا صرخ علي أنت تبدأ. فقلت أنا يعني طيب ليش تصرخ، يعني لماذا تصرخ؟ أنا أبدأ، ما في عندي أي مشكلة، أنا أبدأ ما عندي أي مشكلة، لكن أنا أحببت أني أكرمك لأنك أكبر سنا وأن تبدأ أنت، لكن تريد أنا أبدأ، أنا ما عندي مانع أني أبدأ، لكن لماذا هذا الغضب؟ يعني قال مهم أنت تبدأ. قلت طيب أنا أبدأ ما عندي أي مانع. فالمهم بدأت، فقلت الذي حصل، أقول لهذا الدماوندي ومن معه، قلت الذي حصل أنه في الأسبوع الماضي جلستنا مع هؤلاء الإخوة ثلاثة وتكلمنا في موضوع الشيعة والسنة، فكان من ضمن حديثنا أني ذكرت لهم أن بعض علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن، يقولون بتحريف القرآن، فاستغربوا هل يمكن أن يكون هناك علماء من الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ فما أدري يا شيخ ما رأيك أنت، هل فعلا هناك علماء من الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ فقال لي أبدا لا يوجد أحد من علماء الشيعة يقول بتحريف القرآن، علماء الشيعة قاطبة يقولون إن القرآن غير محرف. أنا هنا طبعا هو يتكلم منزعج بغضب، فقلت له عفوا تسمح لي؟ قال نعم. قلت أرجو أن تنتقي الكلام. قال ماذا تقصد؟ طبعا هو إيراني لكن يتكلم اللغة العربية بشكل جيد، يعني طيب أو خلنا نقول أفضل من جيد، يعني جيد جدا يتكلم لغة عربية، يعني لكن أحببت أن قلنا أصوله إيراني. فقلت له عفوا أريد أن أخبرك شيئا. قال ماذا؟ قلت كل كلمة تقولها أنت مسؤول عنها وأنا أسجل عليك كلماتك، وأنا أسجل عليك كلماتك. قال إيش تقصد؟ قلت أقصد كن حذرا في استخدام عباراتك. قال ماذا تقصد؟ قلت أقصد أنك قلت الآن علماء الشيعة قاطبة لا يقولون بتحريف القرآن، وهذه الكلمة أن ستحاسب عليها، لأني أنا أعرف قريبا من 50 عالم من علماء الشيعة كلهم يقولون بالتحريف. قال لي أبدا لا يوجد عالم من علماء الشيعة يقول بالتحريف. قلت له أنا أعرف عددا منهم. قال لا يوجد عالم من علماء الشيعة يقول بالتحريف، لا يوجد أبدا. فقلت له القمي يقول بالتحريف. قال أي قمي؟ قلت علي بن إبراهيم صاحب التفسير. ولا يقول خب، خب كلمة إيرانية بمعنى طيب أظن، أظن هكذا، هكذا يعني من سياقها، ونسمعها احنا من زمان في الكويت عندنا بعض الإيرانيين يقولونها. خب يعني شيء جيد أو ماشي أو ما شابه ذلك. إذا كان عندنا واحد إيراني ممكن يسجل لنا يعني معنى خب أو كيف تلفظ، هل هي خب أو خوب؟ أنا ما أدري يعني كيف تلفظ، لأني ما أدري، لكن هي خا وواو وباء خب. إيه المهم، فقال لي خب أو خوب، خسبكتوني أنت الآن في الكلمة هذه. طيب المهم، فقال لي خب ليس بعالم. قلت نعم. قال ليس بعالم. قلت علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ليس بعالم؟ قال ليس بعالم. قلت هذا من كبار علماء الشيعة وصاحب أول كتاب في التفسير. قال ليس بعالم. قلت له طيب، نعمة الله الجزائري وبالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت له يوسف البحراني يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت عدنان البحراني يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت هاشم البحراني يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت العياش يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت المجلس يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. قلت له النور الطبرسي يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم. أنا هنا قلت لحظة لحظة لحظة لحظة، أنا أخاف هؤلاء يصدقون الجلوس السبعة، سواء الأربعة الذين جاءوا معه والثلاثة الذين جاءوا وحدهم. قلت له لحظة لحظة، أخاف هؤلاء يصدقونك أنت، كل هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء كبار علماء الشيعة، كيف أنت تقول ليسوا بعلماء؟ قال ليسوا بعلماء. فقلت له ماذا تقول في أغا بازرق الطهراني، عالم أو ليس بعالم؟ قال عالم كبير أغا بازرق الطهراني. قلت محسن الأمين؟ قال عالم كبير محسن الأمين. قلت له عباس القمي؟ قال هذا عالم كبير. فالمهم عظم هؤلاء الثلاثة، محسن الأمين وعباس القمي وأغا بازرق الطهراني. عندها قلت له اسمع ماذا يقول هؤلاء في النور الطبرسي. وكنت قد أحضرت معي كتاب الشيعة وتحريف القرآن للشيخ عبد الرحمن السيف، وفيه عمل تراجم لعلماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف، كنت أحضرته معي الكتاب، لأني كنت وعدت الإخوة الثلاثة الذين التقيت بهم الأسبوع الماضي نأتين ببعض الكتيبات والأشرطة، فكنت قد أحضرت معي بعض الكتيبات والأشرطة لإهدائها للشباب هؤلاء. فلما تحدث وإذا الكتاب معي، فقلت له اسمع ماذا يقول هؤلاء الثلاثة في النوري الطبرسي. فبدأت أقرأ من هو النور الطبرسي في نظر هؤلاء، وإذا النور الطبرسي نبي مو نبي، ها نبي مو هو نبي، يعني شوي يصير نبي، يعني يمجدونه ويعظمونه، شيء عجيب جدا. فلما قرأت ترجمة النور الطبرسي من هذا الكتاب، قال هذا الدماوندي، قال لا لا النور الطبرسي عالم كبير. قلت له الآن قلت ليس بعالم، كيف الآن صار عالم كبير؟ قال لا، هو في هذه المسألة ليس بعالم، هو في هذه المسألة ليس بعالم. قلت كيف يعني؟ قال هو عالم لكن في هذه المسألة ليس بعالم. المهم أحد الضباط الثلاثة الذين جاءوا بالأسبوع الأول الذين لم يأتوا معه اعترض، قال شيخنا أو قال سيدنا ما أذكر، المهم خاطبه فقال له ما يصير يا عالم يا مو عالم، ما يصير في هذه المسألة ليس بعالم. فقال هو كذلك، هو في هذه المسألة ليس بعالم. فقلت لأنا قلت يا شيخ ما رأيك أن تقول عالم خارها؟ طبعا خارها عندما الكويت يعني أخطأ خطأ عظيما أو خطأ كبيرا. فقلت قول عالم خارها، عالم أخطأ. واللي يقول لا لا لا، هو في هذه المسألة ليس بعالم، يعني أصر على كلمتي أنه في هذه المسألة ليس بعالم. المهم عندها قال لي أنت تأتي لأقوال الشواذ تجمعها وتترك الأقوال المشهورة. قلت كيف يعني أقوال الشواذ؟ قلت لك أنا آتيك بقول 50 عالم كلهم يقولون بالتحريف. قال خب شاذ. قلت له 50 عالم كل أقوالهم شاذة؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال لأنهم يخالفون إجماع الشيعة. قلت إجماع؟ قال نعم إجماع الشيعة. قلت إجماع؟ قال نعم إجماع. قلت من نقل الإجماع؟ أين موجود هذا الإجماع الذي تذكره الآن؟ قال لا يعني أقصد إجماع عقلي، إجماع عقلي. قلت له أول مرة في حياتي أسمع شيء اسمه إجماع عقلي. أنا الذي أعرفه بالإجماع أنه نقلي، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا فيكون إجماعا. أول مرة أسمع في شيء إجماع عقلي. قال نعم يعني لا يمكن أن يكون عالم شيعي يقول بالتحريف. قلت الآن هؤلاء 50 وانت تقول لا يمكن عالم شيعي يقول بالتحريف؟ الآن عندك 50 عالم كلهم يقولون بالتحريف، بل بعضهم ينقل الإجماع، يعني هاشم البحران ينقل الإجماع وأنه من ضروريات المذهب، وبعضهم يقول أخباره متواترة وبعضهم يقول أخباره مستفيضة، وأنت الآن تنقل الإجماع بالعكس ولا تنقله أصلا بس مجرد دعوة. قال لا هؤلاء اشتبه عليهم. قلت كيف اشتبه عليهم؟ قال اشتبه عليهم من الروايات، بعض الروايات التي يفهم منها القول بالتحريف أشكلت عليهم فقالوا بالتحريف بناء على هذه الروايات. قلت طيب، قال هؤلاء اعتمدوا على هذه الروايات. قلت طيب ما رأيك بهذه الروايات؟ قال ضعيفة. قلت 2000 رواية. قال شاذة. قلت 2000 رواية شاذة؟ نعمة الله الجزائري قال 2000 حديث تقول بالتحريف، والنور الطبرسي جمعها تقريبا في كتابه فصل الخطاب، كلها شاذة؟ قال كلها شاذة. قلت 2000 رواية شاذة؟ قال نعم، لأنها تخالف 10000 من الروايات التي تقول بعدم التحريف. قلت نعم، إيش قلت؟ 10000؟ اللي يقول نعم. قلت 10000؟ اللي يقول لا، شوف أنا أقصد كثيرة كثيرة كثيرة جدا. قلت لا، أنت قلت 10000، أنا قلت لك في البداية كل كلمة تقولها أنت مسؤول عنها. طبعا بعدين علمت أن هذا الرجل الدماوندي هو إمام مسجد الحسن الذي عند جوزات حولي، هكذا أخبرت، ما لا أدري لأني ما عمر صليت وراء طبعا، لكن قالوا لي أنه هو إمام هذا المسجد. فالمهم قلت 10000؟ قال لا أنا أقصد كثيرة كثيرة كثيرة جدا. قلت لا، أنت قلت 10000، وأنا قلت لك في البداية أن كل كلمة أنت مسؤول عنها، وإذا قلت لك احترز في اختيار الألفاظ. قال طيب ماذا تريد؟ قلت أريد رواية واحدة. قال نعم. قلت أريد رواية واحدة تقول بعدم التحريف. طبعا هذه الكلمة أذكركم فقط أنه في مناظرات المستقلة مع النجدي أيضا النجدي قال هذه الكلمة، قال يوجد 10000 من الروايات تقول بعدم التحريف، ولما طلبنا منه واحدة لم يأتي بها النجدي أيضا. المهم قلت له أريد واحدة، فتركني وصار ينظر إلى الجالسين ويضحك. ويقول ماذا يريد هذا؟ فقلت له يا شيخ أنا اللي أكلمك، طالعني أنا، انظر إلي أنا، أنا أكلمك. قال نعم. قلت أعطني رواية واحدة. قال أقول لك كثيرة كثيرة كثيرة. قلت أعطني واحدة أخلص، أريد واحدة. طبعا قبلها في بداية حديثنا قال هذا عالمهم الدماوندي، قال أنا جلست 35 سنة في الحوزات في النجف وقم ومشهد، 35 سنة في مشهد وقم والنجف في الحوزات يدرس. هذا بلسانه طبعا، هذا هو قاله بلسانه. المهم لما قال عشرات قلت أريد واحدة. قال إيش تقول أنت؟ قلت أريد واحدة. قال أقول لك كثير كثير كثير. قلت سمعنا واحدة. قال أقول لك كثير. قلت أريد واحدة. فلما قلت له أريد واحدة قال صراحة ما أحفظ. قلت نعم. قال ماني حافظ. قلت شنو ما تحافظ؟ قال ماني حافظ. قلت ما تحفظ رواية واحدة تقول بعدم التحريف؟ قال لا. قلت هذه مسألة يتهمكم فيها الناس بأنكم تقولون بتحريف القرآن، وأنت شيخ جلست كل هذه السنوات في الحوزات ما تحفظ رواية واحدة تدافع فيها عن مذهبك في مسألة تتهم من عظائم الأمور التي تتهم فيها الشيعة، ما تحفظ حديثا واحدا يقول بعدم التحريف؟ قال إيش المشكلة أحفظ. قلت أنت إيش قاعد تسوي أنت 35 سنة عيل؟ ماذا تفعل 35 سنة في الحوزات؟ ماذا تفعل؟ فقال لي خوب خوب أنت شنو تبي؟ يعني ماذا تريد؟ قلت أريد رواية واحدة. قلت طيب لا أحفظ. قلت ليست القضية لا تحفظ، أنت لا تجد. قال لا يجد. قلت لا تجد. قلت أنا الآن سني وأحفظ 50 رواية تقول بالتحريف، 50 رواية أحفظها تقول بالتحريف، أنت شيعي وخمسة وثلاثين سنة بالحوزات ولا تحفظ رواية واحد تدافع فيها عن مذهبك؟ قال طيب شو إيش ما المشكلة؟ قلت له المشكلة أنك لا تجد وليس لا تحفظ. عندها قال لي طيب الروايات التي تحتج بها أنت كلها ضعيفة. قلت نعم. قال كلها ضعيفة. قلت كيف يعني كلها ضعيفة؟ قال كلها ضعيفة. قلت درستها أنت؟ درست أسانيدها؟ رأيتها؟ ولا بالكود؟ بالكود يعني بالجملة، يعني تضعفها بالجملة، هل درست أنت أسانيدها؟ قال لا لا هي كلها ضعيفة كلها ضعيفة. ما يصير هذا، ما هو منطق، ما هو منطق كلها ضعيفة هكذا بدون ما تبحث أسانيدها ولا تنظر فيها ولا هكذا، هكذا تقول كلها ضعيفة؟ قال نعم كلها ضعيفة. عندها قلت له طيب شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قال شنو شنو يعني ماذا تريد؟ قلت له عرف الحديث الصحيح. قال نعم. قلت عرف الحديث الصحيح. أنت تقول ضعيفة، نعرف كيف نعرف الصحيح؟ قلت ممكن تعرف الحديث الصحيح؟ واللي يقول الحديث الصحيح. قلت نعم الحديث الصحيح، عرف الحديث الصحيح. فقال الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح. قلت شنو يعني؟ يعني أنت الحين فسرته؟ هذا تعرفك الحديث الصحيح؟ نعم الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح. هذا التعريف؟ يقول نعم. قلت له الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ويقول إيه صح هذا هو التعريف الصحيح. أنا اللي قلته مو أنت، أنا اللي قلته مو أنت اللي قلته. حتى سبحان الله بعد ذلك فطنت إلى أني أنا أخطأت في التعريف أيضا. يعني هذا من جهله أنا قلت التعريف خطأ وأخذه وقال نعم هذا هو تعريف الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح عندهم هو روى عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى، ما عندهم من غير شذ ولا علة، ما يعرفون الشذ والعلة أصلا هم، لأن ما عندهم علم بالحديث. لكن أنا اختلط علي فظننت أن تعريف الحديث الصحيح عندهم نفس تعريف الحديث الصحيح عند أهل السنة بزيادة الإمامي، فأخطأت وذكرت من غير شذوذ ولا علة. حتى هذه أخطأت بها أيضا أنا في المناظرة المستقلة، وأيضا سكت الموسوي، مما يدلكم على جهلهم بعلم الحديث. الشاهد أن الحديث عندهم ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى، لكن أنا أخطأت وزدت ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فقال نعم هذا هو التعريف الحديث. قلت أنا اللي قلته مو أنت. قال طيب أنت الآن ماذا تريد؟ خلاص أنت قلت أنا قلت، شو المشكلة الآن؟ تريد تصل إلى ماذا؟ قلت أريد أن تذكر لي حديثا واحدا صحيحا تحفظه. قال نعم. قلت أريد أن تذكر لي حديثا صحيحا واحدا تحفظه. فقال انتفت إلى الناس، تركني أهملني والتفت إلى الناس، فقال لهم هذا ماذا يريد؟ قلت طالعني أنا اللي أكلمك، انظر إلي. قال إيش؟ قلت اذكر لي حديثا واحدا صحيحا تحفظه، في الإمامة، في التفسير، في السيرة، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في العقيدة، في الفضائل، في أي باب، اذكر لي فقط حديثا واحدا صحيحا تحفظه. فقال لي يعني شنو؟ قلت ما في يعني شنو، سؤالي واضح، اذكر حديثا واحدا صحيحا تحفظه. فقال لي انت الصراحة فاجأتني. طبعا هذا السؤال وهذا الارتباك الذي وقع به هو الذي شجعني أن أقول أسأل هذا السؤال للموسوي في مناظرات المستقلة، لما قلت له أعطنا حديثا صحيحا واحدا تحفظه وعجز عن ذلك، هذا شجعني على أن أفعل ذلك مع الموسوي. المهم فقال أنت فاجأتني. شنو فاجأتك؟ أريد حديثا واحدا صحيحا تحفظه، فاجأتك؟ شنو فاجأتك؟ قال أنت فاجأتني يعني. قلت أنت ماذا تقول للناس في المسجد؟ أريد حديثا واحدا صحيحا تحفظه. قال الصراحة أنت فاجأتني ما أذكر. قلت له أيضا أعيد وأكرر، القضية ما هي قضية ما تذكر، لا تجد. لأن طبعا لعله انتبه لهذا ما أدري أنا، لأنه لو قال أي حديث، هو طبعا لو قال أي حديث كان يمكن يسكتني. لو قال مثلا من كنت مولا فعلي مولا، أنا مدينة العلم علي بابها، لو ألف حديثا أي حديث ألفه في ذلك الوقت، قلت أنا سأبحث فيه وأنظر هل رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة ولا كذا، يضيع الوقت. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرسه. فالمهم قلت له أنت لا تجد حديثا صحيحا تحفظه. قال قل أنت فاجأتني. قلت أنت لا تجد، لا تحفظ شيئا من الحديث الصحيح. عندها قال لي، قلت له أنت لا يوجد عندكم ولا حديث واحد صحيح. أنا قلت له لا يوجد عندكم ولا حديث واحد صحيح، ولذلك عجزت أن تأتي به، لأنه لا يوجد أصلا عندكم حديث صحيح. فقال لي أنت من أين تأتي بهذا الكلام؟ قلت له آتي به من كتب علمائكم. قال اذهب اذهب اقرأ كتب العلماء ثم تعال وناقشني. قلت لا اقرأ كتب العلماء. قال نعم هناك علماء في الحديث عندنا، اقرأ كتبهم حتى تعرف الحديث الصحيح عندنا وكذا. فقلت له مثل من اقرأ له؟ فقدر الله تبارك وتعالى، وانا اذكر هذا دائما، اقول الذي يريد نصر دين الله تبارك وتعالى والرد على أهل البدع والضلال. أحيانا قد لا يكون يعني مستحضرا جميع الأدلة أو ما شابه ذلك من الأمور، ولكن التوفيق يأتي من الله والخذلان يأتي من الله سبحانه وتعالى. فقال لي أنت لماذا لا تقرأ للعلماء الثقات؟ قلت له مثل من؟ أتدرون ماذا قال؟ ترك جميع علماء الشيعة وقال لي اقرأ لي العاملي، لي محمد بن الحسن، نعم العاملي، نعم محمد بن الحسن العاملي صاحب وسائل الشيعة. فقال لي اقرأ لي محمد بن الحسن صاحب وسائل الشيعة. قلت له صاحب الوسائل؟ قال نعم. قلت هذا عالم؟ طبعا أنا فرحت ما أخفيكم، أنا فرحت لما ذكر العاملي، فرحت جدا، لأن أنا أعرف أن هذا الرجل يقول ما عندنا ولا حديث واحد صحيح، هذا الرجل بالذات سبحان الله ترك جميع علماء الشيعة وذهب إلى هذا مباشرة. فقال نعم. قلت له هذا عالم؟ يعني أقلله حقيقة، يعني قلتها بطريقة أقلل من شأنه، قلت هذا عالم؟ قال نعم. قلت يعني يفهم بالحديث؟ قال نعم. قلت يعني إذا قال كلاما عن الحديث يعني قوله مقبول؟ قال نعم. قلت له الحر العاملي يقول لا يوجد عندنا ولا حديث واحد صحيح تنطبق عليه الشروط. هنا يعني فعلا أحسست كأني كات عليه ماي بارد، يعني فوجئ. قال ماذا؟ قلت الحر العاملي يقول لا يوجد عندنا ولا حديث واحد صحيح. قال أين؟ قلت في وسائل الشيعة. قال أين في الوسائل؟ قلت له في المقدمة، في خاتمة الوسائل عفوا. قال أين في خاتمة الوسائل؟ فأنا ما كنت متأكدا، وهذه التي يعني صرخ فيها الشيعة وفرحوا بها كثيرا، فأنا ما كنت متأكدا من الصفحة، كنت مترددا في معرفة الصفحة، لكن الكلام هو كلامه الحر العاملي، لكن الصفحة ما كنت متأكدا منها، فاجتهدت في الصفحة ولم يعني أكن متأكدا منها. فقال لي أين؟ فقلت له صفحة 260 أو 360. قلت له 260 أو 360 ما أذكر الآن، المهم قلت له 360 أو 260، لعلي قلت 360، قلت صفحة 360. فقال الحر العاملي يقول لا يوجد حديث. قلت نعم الحر العاملي يقول لو طبقنا هذه الشروط لا يصفى لنا ولا حديث واحد صحيح. طبعا لما رجعت إلى البيت بعد المناظرة، ما كان معي كتاب الحر العاملي، لما رجعت إلى البيت ظهر لي أن أخطأت في الصفحة، وكانت صفحة 260 وليس 360، لكن الكلام على كل حال هو الكلام، يعني الحمد لله. فعندما قلت له هذا الكلام صدم هو طبعا، كيف هو السند على الحر العاملي؟ طلع الحر العاملي هو اللي عفسهم. فقال لي وفاجأني طبعا بكلمة غريبة جدا، فقال لي أنت فحصت؟ قلت له نعم. قال أنت فحصت؟ أنا فوجئت طبعا، قلت فحصت؟ قال لي فحصت؟ قلت لي فحصت. قال وين فحصت؟ أنا توهقت صراحة، يعني ما أعرف إيش يقصد فحصت، يعني قال وين فحصت؟ قلت إيش تبي، فحص سيارة، فحص دم، ماذا تبي؟ أي فحص تبي؟ فحص سيارة ولا فحص دم؟ اللي يقول لا يعني أنت فحصت عند العلماء، ثنيت الركب عند العلماء، إذا فحصت معناه جلست عند العلماء. قال أنت فحصت عند العلماء يعني ثنيت الركب عند العلماء؟ قلتي نعم نعم فحصتي نعم جلست عند العلماء وثنيت الركب عند العلماء. قال عجيب، أنت ذهبت إلى قم وإلى مشهد والنجف؟ قلت لا لا، شو سوي وين أروح قم والنجف؟ قلت أنا سني، أنا فحصت عند العلماء السنة، ما فحص عند الشيعة، شكو فحص عند الشيعة. قال يقول أنت ما ذهبت إلى علماء الشيعة؟ قلت لا ما ذهبت، شو وديني هناك؟ فقال ما فحصت؟ قلت لا ما فحصت. قال إذا أنت كافر. قلت الله كافر؟ قال نعم أنت كافر. قلت كافر يا شيخ؟ قال نعم أنت كافر. قلت له طيب زين أبدخل بالإسلام شلون؟ قال نعم. قلت أبدخل في الإسلام. كيف أدخل في الإسلام؟ قال شنو يعني؟ قلت له بسلم، حين وأنا كافر أريد أن أدخل الإسلام، كيف أسلم؟ أريد أن تسلم؟ قلت أريد أن أسلم. قال أفحص. قلت له أين أفحص؟ قال أفحص عند العلماء. قلت له من من العلماء أفحص عندهم؟ قال علماء كثير كثير. قلت الكويت فيها علماء؟ قال كثير كثير كثير. قلت أذكر لي بعض العلماء. طبعا أنا لما قلت أذكر لي بعض العلماء هو توهق، يعني ارتبك، لأنه لا يعلم هؤلاء الثلاثة هل هم يعني شيخية، هل هم أصولية، وإذا كانوا أصولية يقلدون من، وإذا كانوا شيخية يقلدون من. فالمهم أنه ما ودي يجاوب يعني. فقلت له وين أفحص؟ قال علماء كثير. قلت تذكر لي بعض العلماء في الكويت راح أفحص عندهم؟ قال أقول لك كثير كثير كثير. قلت تذكر لي بعض العلماء؟ قال كل أئمة المساجد علماء. قلت كل أئمة المساجد في الكويت علماء؟ قال كل أئمة المساجد في يقصد مساجد الشيعة طبعا. قلت نعم كل مساجد كل أئمة المساجد علماء. أنا طبعا من كلامه وكذا عرفت إنه أصولي. فقلت له أروح حسينية أبو حمد؟ قال لا ما يجوز. قلت أروح حسينية الصادق مسجد الصادق؟ قال لا ما يجوز. قلت أروح حق مسجد مقامس؟ قال لا ما يجوز. قلت وين أفحص عليه؟ أنت تقول كل علماء الشيعة أفحص عندهم، لماذا هؤلاء لا يجوز؟ قال لازم عشرة. قلت لازم عشرة؟ قال نعم لازم عشرة. قلت طيب أقل من عشرة؟ قال أنت كافر. قال قلت للآن إذا فحصت عند أقل من عشرة أكون كافرا؟ قال نعم تفحص عند أقل من عشرة أنت كافر. قلت قل لي روح حق عالم أصولي وخلاص إذا أنت يعني. قال لا عند عشرة أقل من عشرة أنت كافر. هنا قلت له طيب يا شيخ خليك على الخط شوي، خليك على الخط. هو ما فهمها. إحنا طبعا خليك على الخط عندنا يعني كلمة نستخدمها يعني أركن، أريد أن أكلم غيرك يعني. فقلت له خليك على الخط. قال يعني شنو؟ قلت له لحظة شوية لحظة شوية. والتفت على اللي جنبي، اللي جنبي ضابط من هذا الضباط يعني مو اللي جايين معه. التفت عليه فقلت له فحصت؟ فاجأته طبعا بالسؤال. قلت له فحصت؟ قال نعم. قلت فحصت؟ قال لا. قلت له شيخ ما فحص، هذا شيعي طبعا. قلت له شيخ ما فحص، اللي يقول كافر كفره وهو شيعي، عطاه اياه كافر ولا اللي جنب الثاني. قلت له فحصت؟ اللي يقول نعم. قلت له فحصت؟ اللي يقول والله انا سألت امي ابوي. قلت له يصير امي ابوه شيخ؟ قال لا. قلت له كافر؟ قال كافر كفر الثاني. هذا كلهم ما جو معاه. فالتفت على الثالث. الثالث لا، الثالث جاي مع الشيخ، بس ما أخفيكم هذا الثالث يعني مصك مصك يعني. حنا الثلاثة يكوفنا يضربنا ثلاثتنا يعني بدون السبعة اللي وياه. فالمهم يعني رجل يعني ضخم ضخم اللي وياه. فالمهم فالتفت إليه هذا الثالث فقلت له فحصت؟ نظر لي نظرة وقال لي اي فحصت. قلت له وين فحصت؟ قال اقول لك فحصت. انا خفت يقوم يضربني يعني، بس سبحان الله وقتها ما كنت خايف، الحين قاعد اقول لكم هالكلام، لكن وقتها لله الحمد والمنة ما كان في اي خوف. فقلت له وين فحصت؟ قال اقول لك فحصت. وينظر لي نظرة يعني فيها غضب، قال اقول لك فحصت. قلت خلصني وين فحصت؟ لا تكذب، ستكتب شهادتكم وتسألون وين فحصت. فلما صرخت عليه فقال لي فحصت عند ستة. قلت له كافر، لاني عرفت الطريقة خلاص، قمت اعرف اكفر، لان اقل من عشرة كافر خلاص، هذا ستة معروف كافر يعني خلاص الطريق وضح. فقلت له كافر، لازم عشرة طبعا، قلت له كافر. فالتفت الى الرابع قلت له فحصت؟ قال لا. قلت كافر. الخامس الشيخ، شيخهم هذا اللي يناقشني، قلت انت طف. والتفت على اللي وراه فحصت؟ قال لا. قلت كافر. ثم التفت الى السابع فقلت له فحصت؟ قال نعم فحصت. قلت وين فحصت؟ فبسرعة عد ستة تقريبا، قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قلت بس بس بس لا تكمل، انت فاحص انت فاحص. تجاوزت الذي بعد قلت فحصت؟ قال لا. قلت كافر. ثم التفت الى الشيخ مرة ثانية فقلت له شيخ انت الشيعة كفرتهم، عادي كفرني انا، عادي انا غير مهتم الان، انا حسب ان كفرني على حالي، دام الشيعة كفرتهم انت عادي كفرني ما في مشكلة. شوي ولا يوقف الشيخ؟ وقف. قلت وين؟ قال بمشي. قلت وين بتروح؟ قال عندي شغل. قلت شون عندك شغل؟ احنا الان بدأنا، شون عندك شغل؟ قال عندي شغل بس أبروح ما اقدر اقعد. الطيب الجمعة الجاية بتجي ولا متجاي؟ واللي يقول ما ادري ما ادري. والطيب نبي 10,000 رواية شلون؟ مو هو قال 10,000 رواية تقول بعدم التحريف؟ فقلت طيب نبي 10,000 رواية شلون تلزهم مع أحد ولا تطرشهم؟ شلون طريقة؟ واللي طالعني بنظرة غضب حقد، واللي يقول لي يصير خير يصير خير يصير خير خير إن شاء الله. وخرج، وخرج معه الأربعة الذين جاءوا معه. فجلسنا نحن الثلاثة والثلاثة الآخرون اللي هم من أول موجودين. فعد ما جلسنا قلت لهم أنتوا سمعتوا وشفتوا وحكموا، في عندكم أسئلة؟ في عندكم شيء؟ أو أنصرف لأن الوقت تأخر شوي، في عندكم شيء؟ قالوا أبد ما عندنا شيء مشكور. قلت هذه الكتيبات اللي كنت جايبها لكم خذوها. فعطيتهم الأشرطة اللي جبتها معي، بعض الأشرطة وبعض الكتيبات اللي كانت معي، قلت هذه لكم وانتو يعني مثل ما يقول عقلك براسك تعرف خلاصك. فالتفت إلى أخي محمد الطيار اللي جيت معه فقلت له طيب محمد نمشي يعني أساس هو اللي وصلني هو اللي جايبني؟ قال نعم. فخرجنا والله العالم بهم يعني، ما أدري ايش صار بعد ذلك يعني، هل تسنن وما تسنن والله ما أدري عنهم. حتى سألت أنا محمد الطيار بعد فترة، شفت عقب ظني بعد فترة طويلة والله ما أذكر ايش كثر 6 أشهر أو أكثر، التقيت بالأخ محمد الطيار فقلت له طيب شهد لا إله إلا الله. نعم قلت له أريد هؤلاء الشباب والشيخ، من هو الشيخ من هؤلاء الشباب ما أعرفهم يعني، والشيخ من هو اللي تجيب لي اسمه وكذا. فبعد فترة أيضا شفته وقال لي اسمه الدماوندي هذا الشيخ، سألهم قالوا اسمه الدماوندي، لكن الشباب إيش حصل لهم والله ما أدري يعني ما تابعت الموضوع والله أعلم بحالهم يعني. هذه زبدة تلك المناظرة مع شيخهم الدماوندي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.